بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، هذا الكتاب شرح مسلم الذي جاء به أنت، إيش فيه؟ الحمد لله. هو يعني الشيخ الألباني يعني في غاية التحري، ويعني مثل هذا يعني العزو فيحصل عليه خطأ، لكن فشفت من هذا. كنت في يعني زمن قديم حفظت أكثر صحيح مسلم، وعلق في ذهني منه لا يزال الشيء الكثير، فما يعني أحاول ما مر يعني في صحيح مسلم. فأحدث نفسي وأنا في الصلاة بعد الصلاة لما رأيت الكتاب، فأما إذا كانت في مسلم فيعني فالحمد لله إنها ليست في مسلم. فأنا بالأمس أجزم ويعني استبعد ليست في مسلم بناء على ذلك، فالحمد لله. وبغض النظر كونها يعني صحت أو لم تصح، المهم أنها ليست في مسلم. وعندهم الخزام أيضا. طيب، من أين جاء هذا؟ طيب، جزاك الله خير، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا في الدرس الماضي بعض التتمات فيما يتعلق بصلاة التطوع، ووقفنا عند صلاة التراويح، وأن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إنها سنة بإجماع العلماء، ومر بنا أن صلاتها جماعة أفضل من صلاة الإنسان وحده. ولهذا قال النووي رحمه الله، قال صاحب الشامل، قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك. يعني بإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار أي البلدان على أن صلاتها جماعة أفضل من صلاة الإنسان وحده. في ذلك أولا أنشط، سن الإنسان سنة حسنة، وكذلك أيضا ربما نام الإنسان ولم يدرك إلا شيء يسير منها، وربما شغل، ربما عرض له عارض، وهذا أمر مجرب. ولذلك الشافعية لهم قول بأن صلاة المنفرد أفضل، لكن قالوا بشرط ألا تتضرر الجماعة بتخلفه، كأن يقتدي به غيره ترك الجماعة، وأن يأمن على نفسه عدم القيام. فإذا لم يأمن أو تضررت الجماعة بانفراده، فحينئذ عند الشافعية جميعا أن صلاتها جماعة أفضل. ولذلك قال الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد لتخلفه. يعني الذين يقولون من الشافعية بأن الانفراد أفضل، قالوا هذا في حق من يحفظ القرآن لا في من يحفظ بعضه. ثانيا من لا تختل الجماعة بتخلفه. ثالثا ألا يخاف الكسل عنها لو انفرد، يكسل أو ينام أو يشغل فيغلب على ظنه أنه سيقوم، وهو من حفظة القرآن لأنه يريد أن يتخلف ليصلي صلاة أطول وأفضل. أما إذا كان سيتخلف وربما لا يدرك الوتر، وربما صلى أقل مما صلاه الناس، فلا، صلي مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وإذا صلى مع الإمام حتى ينفرد أو حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو بأدنى شيء. لا، أما هذا إذا كان إمام التراويح يخل في أركان الصلاة، كان لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا بينهما، بين الركوع والسجود، بين القيام، بين الركوع والسجود ولا بين السجدتين، فحينئذ ينصرف الإنسان. لكن له أن يناصح هذا الإمام، فإن أبى صلوا منفردين وحدهم، يجتمع مع غيره وصلوا جماعة، يجتمع مع غيره وصلوا جماعة ولو في بيته، إن لم يقدروا على ذلك المسجد. قال رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح. قد مر بنا أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة، وشيخ الإسلام يقول: من ظن أن قيام رمضان قدر محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وبهذا تعرف خطأ بعض طلاب العلم، بل بعض مشايخ العلم الذين يقولون إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. هذا القول خطأ، مخالف للإجماع، وعلى الأقل مخالف لجماهير أهل العلم، ومخالف لما كان عليه جماهير الأمة في الأوقات المختلفة كما سيأتي. قال: فرع في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح. قال: مذهبنا يعني الشافعية أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك 5 ترويحات، والترويحة 4 ركعات بتسليمتين. إيش معنى ترويحات؟ يعني أنهم يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ويستريحون، يعني يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ويستريحون، ثم يصلون ويستريحون. هنا ذكر 5 ترويحات، يعني 5 ترويحات يعني 10 ركعات، فيستريحون، فسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون في أثناء الركعات، وذلك للإطالة، حتى أنهم ذكروا أن أهل مكة، ما أدري سيذكرون النووي أم لا، كانوا يصلون ثم يطوفون، وبعد الطواف يستأنفون. وأهل المدينة لم يكن عندهم طواف، لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، كانوا يزيدون في عدد الصلوات. قال: مذهبنا أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك 5 ترويحات، والترويحة 4 ركعات. نعم، يعني يصلون 4 ركعات بتسليمتين ثم يستريحون، ثم 4 بتسليمتين، وليس يعني 5، إنما يعني يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم يستريحون، يستريحون بعد كل 4 وكل ركعتين بسلام. قال: وذلك 5 ترويحات، الترويحة 4 ركعات تسليمتين. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيره، يعني 20 ركعة غير الوتر، يوتر بركعة وبثلاث. قال: ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، يعني انظر الآن الذي يقول يعني الزيادة على 11 ركعة بدعة. نعم، الإنسان لو اقتصر على 11 لا بأس يقتصر على ذلك، لكن لا تقول ما زاد على ذلك فهو بدعة، وتؤثم الفاعل لذلك وتجعله في إعداد المبتدعين. لا، حتى كذلك يعني لو قال السنة 11 ركعة مع أنه ما زاد بدعة، لو قال الأفضل 11 لا بأس، لو قال صلاة التراويح ليس لها حد والأفضل ذلك 11 ركعة لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غير على 11، مع أنها من روت أنه صلى 11 ثم صلى بعدها ركعتين متربعا يالسا. طيب، قال: ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء قال: وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك: التراويح 9 ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر. واحتج بأن أهل المدينة يفعلون هكذا. وعن نافع قال: أدركت الناس وهم يقومون رمضان 39 ركعة يوترون منها 3. واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون 200 أي من الآيات، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. وعن يزيد بن رومان، يعني 200 نحو جزئين، ينقص قليلا يزيد قليلا، قال: وعن يزيد بن رومان كان الناس يقومون في زمن عمر 23 ركعة. رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان، ورواه البيهقي لكنه مرسل، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. قال البيهقي: يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون 20 ركعة ويوترون 3. وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أيضا قيام رمضان 20 ركعة. وأما هذا علي بن أبي طالب صلى التراويح، والذين يقولون بالآية يعتبرونه أول إمام معصوم لا يخفى أبدا، نزلوه منزلة النبي، مع ذلك لم يقبلوا ما فعل. قال: وأما ما ذكروه يحتاج في هذا إلى أن ينظر في صحة الإسناد، ولو يأتينا أحد بكتاب صحيح الآثار فيما يتعلق بالصلاة في رمضان، سواء من أجل إيش، من أجل أن يضاف هذا إلى الباب الذي في زبدة التوحيد في ما خالف فيه علي بن أبي طالب دين الرافضة، منها صلاة التراويح. فلو أحد يأتينا الكتاب وننظر فيه، ولا حتى في وقت اللحظة، يعني والآن لأهمية المسألة، يعني ومحبة مخالفة أولئك، ونتمنى أن يكون بالذات لو جاء قد يكون في كتاب الصلاة في القيام، وقد يكون في كتاب الصيام في هذا أو هذا. معهم المفتاح خلص، إذن إلا درستين لا معنى حفظ، قد يكون معه أحد يقرأ عليه من شيء. طيب، قال المهم يعني حاول أن تأتي به الشرط، كلما كان يعني بالكلام على التراويح أو لفظ التراويح أو مدح العمر في صلاته أفضل وأفضل. قال البيهقي: يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا طيب. عن علي رضي الله عنه أيضا قيام رمضان 20 ركعة. وأما ما ذكروه، أي معنى هذا في قيام رمضان، قال: وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا: سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة، فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات فزادوا 16 ركعة وأوتروا 3 فصار المجموع 39، والله أعلم. حتى لو لم تقابل تلك الركعات التضعيف الذي يحصل بمكة صلاة 100,000. وأيضا طواف فضله عظيم، طواف التطوع. قال فرع قال صاحب شامل البيان وغيرهما قال أصحابنا ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها 36 ركعة، لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدفنه بخلاف غيرهم. ما في هذا مزية لزيادة الصلاة، كون المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره وقبر في المدينة، ما يدل هذا على مشروعية زيادة لأجل ذلك، ليس بالزيادة على ما فعل هذا عمر رضي الله عنه ولا الصحابة رضي الله عنهم في زمنه ولا في زمن علي ولا عثمان. قال فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوه. هذا كلام غير صحيح. ثم قال فرع فيما كان السلف يقرؤون في التراويح، قال روى مالك في الموطأ عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان. قال وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. يعني جزئين وكثير يحتاج أيضا إلى يعني قراءة الآثار في ذلك ما صح في هذا، لأن بعضها قد يصح وقد لا يصح. وقوله كانوا يلعنون الكفر في رمضان يعني في القنوت يلعنون كفرة أهل الكتاب والكفار. طيب قال وروى مالك أيضا عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. وروى مالك أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس، وكان القارئ يقرأ بالـ200 حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يعني كيف يكون هذا 200 آية قريب الفجر؟ لا بالـ200، بالـ200. وفي الأثر الأول يعني قال سورة البقرة يعني 200 كسر، فيحمل على أنهم كانوا يؤخرون التراويح ويترسلون في القراءة، ولعلهم كانوا بين ركعتين ركعتين يستريحون ويجلسون، لأن جزئين فقط ما يستغرق هذا الوقت كاملا. قال أدركت الناس وهم يلعنون الكفر في رمضان، قال وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات، وإذا قام بها يعني بالبقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وفي الثانية قال كان القارئ يقرأ بالـ200 حتى كنا نعتمد على العصي طول القيام. قال وروى البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال دعا عمر بن الخطاب بـ3 قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25، وأمر أبقاهم أن يقرأ 10 آيات. نحتاج أن ننظر في صحة هذه الآثار، يعني لو صح مثل هذا أمر عمر أسرعهم أن يقرأ 30 آية يعني في الركعة، والبطيء والوسط يقرأ 25 والبطيء يقرأ 10 آيات فقط لأنه يترسل، فلا يكون هنا القيام طويلا. قال أمر عمر بن الخطاب خلينا نستعد أن يقوم للناس في رمضان ب في 11 ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على الأعضاء من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في الفروع الثالثة. طيب عندك من رواه؟ دخل من الشفر الأول. هذا في الموطأ. قال رواه مالك. طيب يعني ممكن ارجع إلى إذا عندك بحث آخر وانظر، لأن هذه الرواية الموافقة الأولى التي فيها قراءة سورة البقرة، والموافقة أيضا الرواية الثالثة أنه كان يقرأ يأمر السريع أن يقرأ 30 آية، يعني 30 ويجعل هذا في كل ركعة، يعني في الركعتين 60 آية، فيكون مقارب. وأما البطيء فيقرأ 10، يعني في كل ركعتين 20 آية، فكم في العشر؟ يعني قريب من 200. قال فرع عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجل على أبي بن الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن أبي حسمة. وعن عرفجة الثقفي قال كان علي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء. رواهما البيهقي. طيب ابحث يقرأ بالمئتين، يقرأ بالمئتين. قال فرع قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن فعل التراويح في الجماعة أفضل من الانفراد، وبه قال جماهير العلماء، حتى عن أن علي بن موسى القمي ادعى فيه الإجماع، وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون الانفراد بها أفضل. قال ودليلنا إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق، لا شك أن الجماعة أفضل، ولو كان الإنسان سيصلي وحده بثلاثة أجزاء ومع الجماعة بربع جزء، صلي مع الجماعة بربع جزء، وإذا نشط من آخر الليل صلى وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، وسواء كان الإمام واحدا أو كان يتناوب على الصلاة إمامان أو ثلاث أئمة، أحدهما يقرأ أربع ركعات والثاني يقرأ ويصلي بأربع ركعات ويوتر أحدهما أو ثالث، فهي صلاة واحدة، ومن صلى معهم حتى يفرغوا من الوتر فقد صلى مع الإمام حتى ينصرف. ننظر صحيح الأثر. لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب الذي كان يفعل ذلك، علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عمر بن الخطاب. طبعا ما ندري يعني هل صح هذا، هل صحت هذه الأثر أم لا، لكن لو صحت فمعنى هذا استحباب صلاة تراويح جماعة للرجال والنساء، فإذا لم يكن هناك مسجد للنساء يتبع مسجد الرجال فلا بأس أن يصلي النساء منفردات ويكون لهن إمام يصلي بهن، فإن كان لهن إمام منهن امرأة فلا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا أفضل، فالشخص قد لا يأمن على نفسه، وإذا أمن على نفسه قد لا يؤمن على النساء، فلا يصلي امرأة النساء أو يصلي في صلاة الرجال. طيب قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى ومن السنة الراتبة صلاة الضحى، وأفضلها 8 ركعات، لما روت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات وأقلها ركعتان، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى ووقتهما إذا أشرقت الشمس إلى الزوال. هذا وقت الضحى من شروق الشمس إلى الزوال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أم هان رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي ذر رواه مسلم. واسم أم هان فاختة، وقيل هند وقيل فاطمة، أسلمت يوم الفتح وكنيت بابنها هانئ. قال: واسم أبي طالب عبد مناف، واسم أبي ذر جندب، وقيل بربر أو بربر بضم الموحدة وتكرير الراء، وهو من السابقين إلى الإسلام، ومناقبه في الصحيحين وغيرهما مشهورة. قيل كان رابع من أسلم، وقيل خامس، وهو كناني غفاري توفي في خلافة عثمان بالربذة. وقوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، وهو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء، وهي المفاصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وهذا من أعلام النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا درس طب ولا عرف مثل هذا عن غيره، ولا كان قد تطور الطب إلى أن يعرف مثل هذا. والآن نتحدى أطباء العالم أن يوجدوا في جسم الإنسان أكثر من هذا المفاصل، 360 مفصل، لا زيادة ولا نقصان. قال: وقوله إذا أشرقت الشمس، هكذا وفي النسخ أشرقت بالألف، ومعناه أضاءت وارتفعت، ومنه قوله تعالى: وأشرقت الأرض. قال أهل اللغة: يقال أشرقت الشمس إذا أضاءت وسرقت طلعت. قال: أما حكم المسألة، فقال أصحابنا: صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 8. هكذا قال المصنف والأكثرون. قال الروياني والرافعي وغيرهما: أكثرها 12 ركعة، وفي حديث ضعيف سنذكره إن شاء الله، وأدنى الكمال 4 وأفضل منه 6. قال أصحابنا: يسلم من كل ركعتين من الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. لحديث زيد بن أرقم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال: وترمض بفتح التاء والميم، ترمض قال من الرمضاء الرمل الذي شدت حرارته من الشمس، أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها، يعني هذا يكون الأفضل. قال: إذا مضى ربع النهار، يعني يقسم النهار على 4، فإذا مضى الربع، إذا مضى الربع يعني قبل الزوال تقريبا 1.5 ساعة أو قريب من هذا. طيب لو نظرت لنا يعني التراويح والقيام وانظرها في رمضان، من أجل لو كان يعني انظرها في كتاب الصيام من نفس أنا، وإلا لم تجد في كتاب الصيام انظرها في صلاة الطوع. قال: فرع في مختصر الأحاديث الواردة في صلاة الضحى، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها، مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركها؟ بعض الناس، بعض الصحابة رأى أن صلاة الضحى بدعة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها، هو لم يره يصليها وراه غيره. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل أحيانا ولا يداوم عليه؟ خشية أن يفرض على أمته. فلماذا فعله إذن؟ بلاغا للتشريع، بلغه بين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعض، مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهم، كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى. فمن الأحاديث حديث أبي ذر وأم هانئ وهما صحيحان كما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد، متفق عليه. وعن أبي الدرداء نحوه رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. رواه الترمذي وإسناده ضعيف. نعم هذا لا يصح. وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم من طرق كثيرة، في بعضها ويزيد ما شاء الله وفي بعضها ويزيد ما شاء. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء المغيب. رواه مسلم. يعني فكيف يجمع بين هذا وبين قولها صلي الضحى ويزيد ما شاء الله؟ قال: وعنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. يعني سبحة الضحى يعني ركعتي الضحى، ويطلق على الصلاة تسبيح لأن فيها التسبيح. رواه البخاري. وعنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. أما هذا فأكثر إشكال، يعني قالت ما رأته قط. في الحديث الأخرى قالت: لما كان رسول الله يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. طيب قال وقالت: وعنها قالت: ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم. كيف الجمع إذن؟ قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجز عنها كما ثبت في هذا الحديث، وكان يفعلها في بعض الأوقات كما صرحت به عائشة في الأحاديث السابقة وكما ذكرته أم هانئ وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة. وقولها ما رأيته صلاها لا يخالف قولها كان يصليها رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون عندها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، لأنه صلى الله عليه وسلم في وقت يكون مسافرا وفي وقت يكون حاضرا وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره، وإذا كان في بيت فله 9 نسوة وكان يقسم لهن، فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات، وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة فقالت ما رأيته، وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره أو بإخبار غيره فروى ذلك، فلا منافاة بينهما. ولكن يعني يقول هنا بياض في الأصل، يعني فعندنا الآن قولها ما رأته يعني ما صلى عندها، قولها كانت يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله بناء على خبر من أخبرها بذلك، فيقول لا منافاة بين هذا وهذا. قال وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها 4 كتبت من المحسنين، وإن صليتها 6 كتبت من القانتين، وإن صليتها 8 كتبت من الفائزين، وإن صليتها 10 لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة. هذا الحديث لا يصح. قال رواه البيهقي وضعفه فقال في إسناده نظر. وعن نعيم بن عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول يقول الله تعالى ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. رواه أبو داود بإسناد صحيح والله أعلم. وحملوا هذا على صلاة الظهر، يا ابن آدم صل في أول النهار أربعا أكفك آخره، يعني يكفيك الله عز وجل الغوائل والبلايا والرزايا في بقية النهار. وكم من الناس قد يكون عرضة البلاء والشر وتسلط الأعداء والفتن، فلو صلى هذه الأربع في أول النهار لعل الله عز وجل أن يكفيه الشر والبلاء. وجدت الاثنين طيب. قال هنا باب في عدد ركعات التراويح. قال عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أي أم الناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال وعن داود بن حصين أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان، وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال وعن أبي عثمان أن عمر بن الخطاب دعا ثلاثة قراء في شهر رمضان فأمر بأسرعهم قراءة يقرأ ثلاثين آية، وبأوسطهم أن يقرأ خمسا وعشرين آية، وأمر بأطولهم أن يقرأ عشرين آية. قال وهو صحيح. ثم ساق أيضا عن أبي عثمان أن عمر بن الخطاب جمع القراء في شهر رمضان فأمر أخفهم أن يقرأ بثلاثين آية وأوسطهم خمسا وعشرين وأثقلهم عشرين آية. وعن ابن عمر أنه كان طيب هنا لم يذكر عن علي شيء. هل الصلاة ولا هي الصيام؟ الصلاة. نعم. وهنا في سلسلة الآثار الصحيحة قال عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة ركعة. قال وكان القارئ يقرأ بالمئين يعني مئة الآية حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. ما ذكر له هنا أثر يعني يقرأ باب فائدة. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله متحزقين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله يعني أريد على معصية أو مخالفة تارت حماليق عينيك أنه مجنون يعني غضب، قال قول متحزقين أي منقبضين، يعني لم يكونوا منقبضين، وقولهم متموتين أي مظهرين بالتخافت والتواضع والتضاعف. حمالق العيون جمع حمالق العين، وهو ما يسوده الكحل من باطن أجفان العين، وهو كناية عن فتح العين والنظر بشدة، يعني أنه كانوا يشدون الشعر، وكانوا يذكرون أمر جاهليتهم، يعني يذكرون كنا ونحن في الجاهلية نفعل كذا وكذا، نقول كذا وكذا، يعني مثل الآن لو أن الإنسان جلس مع إخوانه أو مع بعض إخوانه وقال كنا وإحنا صغار نفعل كذا وكذا، كنا قبل أن نطلب العلم نفعل كذا وكذا، كنا قبل الاستقامة نفعل كذا وكذا، يذكر بعض الأشياء التي قد يكون فيها طرفة، قد يكون فيها عبرة، قد يكون فيها ما فيها، فلا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح والصحابة ينظروا يتكلمون عن أمر الجاهلية وينظر إليهم وتبسم، يعني يتكلم فيها بينهم وبين كنا نفعل وكنا نقول وكان يحصل، وهو ينظر إليهم ويتبسم ويقرهم على ذلك، يقرهم على ذلك. فالبعض يقول يا أخي اتركونا من هذا الكلام، يعني لا تقصوا القلب، أي ساعة وساعة. فكون الإنسان فيذكر أحيانا بعض الأمور، فلو بالذات لو كان إنسان في سفر، لو كان إنسان في مجلس اجتمع مع بعض إخوانه، تذهب الملالة والسآمة، ويجلس الكل كأن كل واحد منهم كأن يدعو على الزنا. المهم ما بالله يعني كلمات معدودة، لا، يعني لو أن الإنسان جلس مع إخوانه يعني انبسط إليهم شيئا ما. فقد مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادحون بالدباء، يعني كانوا أحيانا قد يمزح بعضهم إلى بعض يتراجعوا بقايا القعوب بقايا الحبحب ونحو ذلك. وكان عمر رضي الله عنه ربما خرج في طريقه إلى الحج مع أصحابه، عمر رضي الله عنه مع الصحابة ومع من كان معهم، فربما مروا على البحر فكان يقول غطسوا فلانا غطسوا فلانا يعني غرقوا فلانا، فجلس بالمزح وهم أثناء السباحة، وهذا يغرق هذا وهذا يغرق هذا، لكن مش يغرق وما يطلع له قد شرب، يعني إلى أن يعني تنتفخ بطنه أو يخرج وقد احمرت عينه يكاد أن يموت، فلا هذا يعني أمر آخر، لكن يعني على سبيل يعني المداعبة ونحو ذلك، ويذهب الكبر ويذهب الملل وتذهب الوحشة والنفرة فبين الناس. عمر على جلالته وعلى حزمه وصرامته، وكان يحصل مثل هذا. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما أنشدوا الشعر، ربما تذاكروا أمر الجاهلية، فإذا أريد أحدهم على أمر يعني من أمر الله من أمر الدين أريد على مخالفة، دارت حماليق عينك أنه مجنون، يعني يغضب ولا يقبل. وكما ذكر أيضا هل كان الصحابة يمزحون؟ قال نعم، فإذا حقت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني إذا جد الجد كانوا هم الرجال سواء في عبادة أو جهادة أو غير ذلك، وما يمنع يعني ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن لا بد أن يراعى ولا يقول إلا حقا. البعض يكذب تكلموا قالوا لا مزح، لا مزح لا تكذب، مزح لكن بدون كذب. وأيضا لا تكثر المزاح، الإكثار من المزاح يذهب المهابة، يجرئ السفيه، يسقط الإنسان من أنظار الناس، يقسي القلب، قد يؤدي إلى النزاع والخصومة، أن تضحك عليه هو يضحك عليك الآخرين، هو جاء عليك بشيء وجئت بشيء، إلى أن يؤدي إلى وحشة في القلوب وإلى أعداء وبغضاء. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا إنما يكون كالملح في الطعام، تذهب يذهب الملل والسآمة ونحو ذلك. فقد كان يعني بعض العلماء كما ذكر في كتاب العقد المذهب لابن عبد لابن المرقل، يعني يذكر أن بعضهم قال كان مزاحا ذا طرفة ودعابة، يعني بعض الفقهاء الكبار يعني قال كان مزاحا، فلا يكاد يعني يجلس مع أحد إلا ويغلب عليه الدعابة والمزاح. وذكر في بعضهم أنه كان أكولا، يعني فقيه كبير قال كان أكولا، قال ربما كان يأكل سلة تين وسلة مشمش، كيف يعني سلتين، يعني يأكل سلتين. الإمام النسائي رحمه الله تعالى كذلك يعني كان يأكل كل يوم ديكا، كان يأكل كل يوم ديكا، وذكروا أن سبب موته أنه كان يبحث في بعض الحديث بجانب شلة التمر، يبحث من شلال يبحث ويأكل، يبحث ويأكل لأن كملها ومات. مسلم ولا نسائي؟ مسلم. النسائي ذكروا أنه كان يأكل كل يوم ديكا، وكان متزوجا بأربع، وكان وجهه كتلقة قمر. فالإمام مسلم الذي يعني كان بجانب سلة التمر ويبحث وأكل أكل أكل أكل أكل إلى أن يعني كان السبب يعني موته. وذكروا يعني بعضهم قال يعني كان أكولا، وأنه كان يأكل يعني نحو سلتين، سلة تين سلة مشمش، فيعني عنده نهم ورغبة بالأكل، لكن كان أكل عمل. الآن إذا أكل لا يحفظ ولا يراجع ولا يعني دول فرش بطن. فلا يعني لما الثوري أكل كثيرا ثم قام تلك الليلة كلها، فقالوا له يعني في ذلك، قال الثور إذا أكل كثيرا عمل كثيرا، قال الثور إذا أكلوا يعني ماذا يكثروا الثور بالأكل عند الحرف كلة الوردة، لكن يعني يعمل، لكن يعمل، أما يعني يكثر الأكل ويكثر النوم، هذا هو المذموم. جاء الوقت زيادة.